Musa radıyallahu anh. Tehliyat-ı sevgizat-ı salavat-ı lillah. Tehliyat-ı sevgizat-ı salavat-ı lillah. وحده لا شريك له. صورة بالنساء فيها وحده لا شريك له، لكن تختلف عن صورة بالجمع. صورة بالجمع التحليات لله والصلوات والحمد. أما هذه التحليات والعبادات والصلوات لله. ثالثا عن عمر رضي الله عنه التحليات لله الزكيات لله الطيبات لله. وكما سبق ما سبق عن سورة المؤمنين عن عائشة رضي الله عنها التحليات الطيبات التحليات الطيبات الصلوات الزكيات لله السلام على النبي تحياته وطيباته صلواته وزكياته لله السلام على النبي فرع بالمثل الثامنة معنا قول السلام على النبي قول السلام على النبي لا طبعا هذا اختراع وتأمين صلوا كما رأيكم مني صلوا والتوبيت بينها ضرب من دون ماذا التشريع وقد صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا نقول السلام عليك أيها النبي وهو بين ظهرانينا وهو بين ظهرانينا فلما مات قلنا السلام على النبي قلت وكذا روي عن عائشة وكذا صح عن عائشة ما سبق ذكره أنها كانت تقول السلام على النبي قلت وهذا له حكم الرفع وقول ابن مسعود كنا كما فيه من دلالة اللغة العربية لا يصلح الخطاب السلام عليك وقد مات صلى الله عليه وسلم اشكال الجواب فإن اشكل بأثر عمر من فوق المنبر أنه قرأ التشهد على الناس من فوق المنبر السلام عليك أيها النبي وقد أقروه عليه وقد أقروه عليه مما يجعل هذا الأثر له حكم ماذا حكم المرفوع بما وقع من إجماع الصحابة السكوتي عليه ويندفع هذا الإشكال بأن أثر عبد الله بأن أثر عبد الله بن مسعود أقوى من جهة الرفع من أثر عمر والنص أقوى دلالة من ماذا؟ من الإجماع. قلنا نقول ولما ما قلنا والصحابي إذا قال قلنا له حكم الرب لا تتعيش لي ورحلات قلنا ثم الصحابة أيضا طبعا قلت هو أقوى خاصة أن مقام المنبر ليس مقام إنسان ولا يفوت أن الأمر فيه سعة قلت وعلى كل الصلاة صحيحة والله تعالى الموفق المستعان لهذا القدر ما الله فيكم يجيب على بعض أسئلتكم ويحتفظ بكم من هذا المنزل.